كلمات سلطان بن فنيس، أداء عادل بن فنيس. بسم الله العالي يا علام الأحوال، لطفك وعفوك يا ذا العز والجلال، يا ربي اغفر لي وارحم ضعف حالي، يا ربي يا والي تدري كان زالت لك ارسل جوالي، خلي العرب تسمع تبهجمها الكل. وان كان زالت لك ارسل جوالي، خلي العرب تسمع تبهجمها الكل. واختامك يفاني من خافي الخالي، حول الدلال الصبر والقاع مبتل. واختامك يفاني من خافي الخالي، حول الدلال الصبر والقاع مبتل. واختامك يفاني والقاع مبتل.